ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا فثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا يا ربنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لي ولأمتك ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. رحمك يا ربنا بأمتك كلها ولا تكن عليها وانصر لها ولا تنصر عليها وامكر لها ولا تمكر عليها يا ربنا. بسم الله أرقيك من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها جديدها وقديمها وما يتجدد منها وما يتنقل. أبطل يا ربنا الأسحار كلها يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار كلها يا ربنا في أمتك في أمتك وفي أهلها يا ربنا. اللهم أبطل الأسحار كلها مربوطة ومعقودة. أبطل يا ربنا الأسحار والأحفاد والعيون تركزت في ظهرها. أبطل يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا معقودة في ظهرها. اللهم أبطل أسحار الأحساد والعيون معقودة في ظهرها. بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي ظهرك يا أمة الله من الأسحار المعقودة والمربوطة في الظهر بسم الله أرقي الظهر يا أمة الله من الأسحار المعقودة والمربوطة ومن شبكة سحرية عظيمة على الظهر ومن أقفال الأسحار الموصدة الموصدة المغلقة المغلقة المغلقة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. اللهم اطل أثرها يا ربنا بسم الله بسم الله. يركي الظهر من الأسحار من الأسحار والأحساد والعيون. بسم الله يركي الظهر بسم الله بسم الله يركي ظهرك بسم الله بسم الله يركي ظهرك بسم الله بسم الله يركي ظهرك بسم الله. مما آلمه وأوجعه مما وخزه ونغزه مما كان سببا لآلام وأوجاع كاد أن يحطمه كاد أن يحطمه كاد أن يكسره كاد أن يكسره. اللهم اطل يا ربنا أثرا في الظهر اللهم اطل يا ربنا أثرا في الظهر. بسم الله يرقي الظهر من شبكة سحرية من شبكة سحرية ومن أقفال سحرية ومن أقفال سحرية ومن أقفال سحرية. بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من عيون من عيون نظرت من عيون نظرت على حسن جسمه وقامه. بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من عيون تربطت مع أسحار مع أسحار. بسم الله يرقي الظهر من عيون تربطت مع أسحار تجمدت وتصلبت الظهر مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروسة محروسة ومربطة ومعقدة تحجرت وتصلبت تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف تحت لوح الكتف وفي العمود الفقري وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات وفي العضلات في الفقرات في الفقرات. اللهم اطل يا ربنا اثرا اطل يا ربنا اثرا قويا في الظهر في الظهر اصله في البطن اصله في البطن في الظهر في الظهر اصله في القلب اصله في القلب اصله في الصدر اصله في الصدر في الظهر في الظهر. بسم الله يرقي ظهرك بسم الله يرقي الظهر من آلام شديدة من أوجاع عظيمة. بسم الله يرقي الظهر من عيون حاسدة بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من عين من عين من عين حاسدة من عين حاقدة ومن أسحار مربوطة ومن أسحار مدهونة ومن أسحار مدهونة ومن أسحار مدهونة ومن أسحار في البطن ومن أسحار ماكولة ومن أسحار مشروبة مربوطة في الظهر معقودة في الظهر في العضلات في العضلات وتحت لوح الكتف وفي الغضاريف وفي الغضاريف وفي الفقرات وتربطت في العضلات في العضلات في العضلات وتربطت في العضلات. أطل يا ربنا أثرها بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر الله أكبر. بسم الله يرقي الظهر من أسحار فيها من أسحار فيه قوية من أسحار فيه عظيمة ومن أحساد شديدة ومن عيون ومن عيون ومن عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة ومن عيون وعقادة ومن عيون وأنفس ومن عيون وأنفس ومن عيون وعقادة ومن نظرة ومن نظرة. فاطلها يا ربنا كلها فاطلها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا اخرجها احللها يا ربنا احللها انزعها يا ربنا من الظهر انزعها يا ربنا من الظهر انزعها يا ربنا من الظهر انزعها يا ربنا من العمود من العمود الفقري انزعها يا ربنا من الفقرات انزعها يا ربنا من الفقرات من الفقرة من الفقرة وبين الفقرة والفقرة من الفقرات وبينها يا ربنا يا ربنا ومن سائل بين الفقرات يا ربنا يا ربنا من الغضاريف يا ربنا من الغضاريف انزع يا ربنا هذه العيون انزع يا ربنا هذه الأسحار والعقاد يا ربنا ومن عليها سكن يا ربنا ومن معها حل واستقر انزعها يا ربنا انزع آثارها انزع يا ربنا مؤثرها من الظهر من الظهر من العمود الفقري من العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي ومن الأعصاب ومن الأعصاب ومن أعصاب الظهر ومن عضلات الظهر ومن أعصاب الظهر ومن عضلات الظهر ومن عضلات الظهر ومن عظام الظهر ومن عظام الظهر ومن عظام الظهر يا ربنا يا ربنا ذي العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية فكها يا ربنا من ضلوع الظهر فكها يا ربنا من ضلوع الظهر فكها يا ربنا من ضلوع الظهر من ضلوع الظهر والصدر يا ربنا يا ربنا كالخيمة كالخيمة عليها كالخيمة عليها من فوقها من فوقها كالظلة عليها كشبكة الصيد كشبكة الصيد على ظهرها كشبكة الصيد كشبكة الصيد على ظهرها على ظهرها على ظهرها على ظهرها بسم الله يرقي الظهر فهو المستهدف المستهدف من ساحر من ساحر ومن عائن من ساحر ومن عائن اللهم اطل يا ربنا اثرا بانغا قويا شديدا عظيما في الظهر في الظهر له سنون كثيرة له سنون كثيرة له سنوات كثيرة اللهم اطله يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا مربوطا ومعقودا انتفخ انتفخ وتورم في الظهر انتفخ وتورم في الظهر وله اثر عظيم اللهم اطل اثره في الظهر يا ربنا اطل اثره في الظهر اللهم اطل اثره في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر كالرمح كالرمح كالرمح في الظهر في الظهر كالرمح في الظهر كاد ان يخرج الى القلب والصدر كاد ان يخرج مربوطا ومعقودا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطا مربوطا في الظهر اللهم يا ربنا اللهم سلم الظهر اللهم احفظ الظهر اللهم اشف الظهر بسم الله يرقي ظهرك يا الله. بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر مما فيه من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وعيون عيون عيون تربطت وتعقدت تربطت وتعقدت بسم الله يرقي الظهر القفا القفا القفا القفا بسم الله يرقي القفا والكتفين والكتفين والكتفين وبين الكتفين كالجبل كالجبل على الظهر اللهم انسف يا ربنا انسف يا ربنا ودك هذا الجبل هذه العقد يا ربنا يا ربنا كالجبل على الظهر ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا يا ربنا دكها دكا دكا يا ربنا دكها دكا دكا وتكون الجبال وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش كالعهن المنفوش بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وحيل بينهم وبين ما يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في ظهرها في ظهرها مربوطا ومعقودا في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي الأعصاب وفي العظام وفي العظام وفي المفاصل وفي المفاصل وفي الغضاريف وفي الغضاريف اللهم اطل أثرها يا ربنا من القفا من القفا من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس من الرأس أثرت في القفا أثرت في القفا أثرت في العمود الفقري بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه مما فيه وعليه ومن حوله مما فيه وما عليه وما عليه ومن حوله أثر عليه أثر عليه من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من حسد شديد من سحر عظيم وحسد وحسد شديد ومن عيون حلت واستقرت حلت واستقرت مربوطة ومعقودة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها انزعها يا ربنا انزعها اسحارا واحسادا عيونا وانفسا عيونا وانفسا انزعها يا ربنا من الظهر انزعها يا ربنا من القفا انزعها يا ربنا من القفا انزعها يا ربنا من الرقبة انزعها يا ربنا من الرقبة انزعها يا ربنا من القفا انزعها يا ربنا من الكتفين انزع يا ربنا من الكتفين انزع يا ربنا من الكتفين انزع يا ربنا من الكتفين انزع يا ربنا من الكتفين انزع يا ربنا من العمود الفقري انزع يا ربنا من العضلات انزع يا ربنا من العضلات انزع يا ربنا انزعها على انزلاق وظروفية انزعها يا ربنا، انزعها يا ربنا من الأبهر، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها من تحت لوح الكتف، انزعها يا ربنا من على الكتف، انزعها يا ربنا، انزعها، انزعها يا ربنا مقابلة للقلب، انزعها يا ربنا مقابلة للقلب. كسهمي كسهمي في الظهر، كسهمي كسهمي في الظهر، كسهمي في الظهر، كسهمي في الظهر قوية قوية عظيمة شديدة في الظهر، في الظهر مربوطة ومعقودة. فكها يا ربنا، فكها، فكها يا ربنا، فكها. الله أكبر. بسم الله يرقي الظهر مما فيه، مما فيه، مما فيه وعليه وما حوله وما حوله. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر من سحر عظيم تعقد في الظهر مع عيون وأحساد، مع عيون وأحساد، مع عيون وأحساد. فكها يا ربنا، فكها، انزعها يا ربنا، انزعها. الله أكبر. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر مما فيه مربوطة، مما فيه معقودة، مما فيه مخدوم، مما فيه محروسة. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي الأعصاب، بسم الله يرقي العمد الفقري، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي الكتفين، بسم الله يرقي الكتفين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فك يا ربنا من في الكتفين. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله في الكتفين مما فيهما أثر، أثر على، أثر على اليدين، أثر على اليدين. فكها يا ربنا، فكها. الله أكبر. فكها يا ربنا ما على الظهر لأجل الشلل، لأجل الشلل، لأجل الحطم، الحطم والكسر، لأجل الحطم والكسر، لأجل الحطم والكسر، الكسر، لأجل الشلل، لأجل الشلل، لأجل الشلل، لأجل آلام وأوجاع، لأجل آلام وأوجاع. وتؤثر على الصدر والقلب، تضغط على الظهر، تضغط على الصدر والقلب. ضاغطة، ضاغطة، ضاغطة، ضاغطة. فكها يا ربنا، فكها، انزعها يا ربنا، انزعها. قوية، قوية، قوية يا ربنا، يا ربنا. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا، ارمي يا ربنا سحرا، ارمي يا ربنا عقدا، ارمي يا ربنا حسدا، ارمي يا ربنا عينا، ارميها يا ربنا. حلت واستقرت في الظهر، مربوطة، مربوطة ومعقودة في الظهر. ارميها يا ربنا، ارميها، ارميها ومن عليها، ارميها ومن عليها، في العمود الفقري وفي الحبل الشوكية وفي العضلات بين الكتفين وعلى الكتفين وتحت لوح الكتف، وتحت لوح الكتف. يا ربنا، يا ربنا. الله أكبر. ارميها يا ربنا، ارميها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا ومن عقدها، ارميها يا ربنا ومن عقدها. ارمي يا ربنا هذه العقدة سحرية وحسدية. ومن آثار عيون قوية. ارميها يا ربنا ومن عليها، ارميها يا ربنا وخادمها، ارميها يا ربنا وحارسها، ارميها يا ربنا وخادمها. الله اكبر. ارميها يا ربنا وخادمها، ارميها يا ربنا وحارسها، ارميها يا ربنا وحاسدها، ارميها يا ربنا وعاشقها، ارميها يا ربنا وعاشقها، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا، ارميها يا ربنا. هو من يريد شلل، ومن يريد الشلل، ومن يريد الشلل والعذاب والعذاب المقيم والعذاب الأليم. ارميه يا ربنا، ارميه. الله أكبر. ارمي يا ربنا من سكن، ارمي يا ربنا من حل، ارمي يا ربنا من استقر في الظهر، مربوطا ومعقودا. فك يا ربنا المربوطة، فك يا ربنا المربوطة عقدا وعاقدا. فك يا ربنا المربوطة عقدا، عقدا وساكنا. ربطوه في الظهر، ربطوه في الظهر. فكه يا ربنا، فك. أثر على اليدين، أثر على الرجلين، أثر على الفخذين، أثر على الركبتين، أثر على الساقين، أثر على القدمين، أثر على العضدين، أثر على الزندين، أثر على المرفقين، أثر على اليدين، أثر على اليدين. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر. وسطه وسطه، وسطه وسطه، أعلاه وأسفله، أعلاه وأسفله. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر. جعله مركزا لسحر عظيم، لحسد شديد. جعله مركزا، جعله مركزا. عين، عين أصابت الظهر، عين، عين أصابت الظهر. اخرجها يا ربنا، اخرجها. انزعها يا ربنا من الظهر، انزعها يا ربنا من الظهر، من الظهر. اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الظهر. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا. ازع يا ربنا العينة. ازع يا ربنا العينة. دكها يا ربنا دكها. افقعها يا ربنا افقعها. اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله صارها يا ربنا. بسم الله صارها يا ربنا. اذبها يا ربنا اذبها. الله أكبر. اخرجها يا ربنا قيئة. اخرجها يا ربنا غائطة. اخرجها يا ربنا ذولة. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها دما وصديدا. اخرجها يا ربنا نصعة. اخرجها يا ربنا اخرجها. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا جرحى. يا ربنا يا ربنا. اغفر عن تأمن يا ربنا للظهر. يا ربنا يا ربنا والجرح. يا ربنا يا ربنا. اخرجها يا ربنا انزعها. اخرجها يا ربنا اخرجها. بسم الله بسم الله. ترك الظهر من عقد. من عقد وعاقد. من سحر وحسد وعين. من سحر وحسد وعين. ونظرة وعقدة وعقدة. تفوي تفوي تفوي. عين عين تفوي. تفوي وتشوي. وتشوي وتشوي وتشوي وتغلي. وتغلي وتغلي وتغلي وتغلي. على حرارة حرارة. حرارة شديدة. على حرارة شديدة. على آلام فظيعة. على آلام فظيعة. وعلى ضر شديدة. وعلى ضر شديدة. وعلى ضر شديدة. في الظهر في الظهر. في الظهر في الظهر. بسم الله يرقي الظهر. بسم الله يرقي الظهر. طولا وعرضا. طولا وعرضا. طولا وعرضا. طولا وعرضا. بسم الله يرقي الظهر. من عيون. من عيون أصابت. أصابت في الأسواق. أصابت في الجماعات. أصابت في الزيارات. أصابت. أصابت. أصابت قوية قوية. أصابت. أصابت. أصابت كالشرارة. كالشرار دخل في الظهر. كالشرار. كالشرار سبب حرارة حرارة وآلاما فظيعة. اللهم اقطع أثرها يا ربنا. كالشرار كالشرار. إنها ترمي بشرر. إنها ترمي بشرر. إنها ترمي بشرر. بشرر كالقصر. بشرر كالقصر. يا نار كوني بردا. كلما أوقدوا نارا. كلما أوقدوا نارا للحرب. أطفأها الله. اطفئها يا ربنا اطفئها. من عيون نظرت حارة حارة حارة حارة. سالخة سالخة. حارة حارة. قوية قوية قوية. يا نار كوني بردا. يا ربنا ابردها يا ربنا. يا ربنا ابردها يا ربنا. يا نار كوني بردا. ابردها يا ربنا ابردها. اخرجها يا ربنا اخرجها. انزعها يا ربنا انزعها. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ارفع أثرها يا ربنا. من الظهر من الظهر. بسم الله يرقي الظهر. بسم الله يرقي الظهر. من عين أصابت. من عين دخلت. من عين استقرت. من عين ربطت. من عين تجمدت. من عين تحجرت. في الظهر في الظهر. قديمة قديمة منذ الطفولة. قديمة قديمة منذ الطفولة. قديمة قديمة قديمة قديمة. اطر يا ربنا أثرها. قديمة قديمة. لها سنون. لها سنوات كثيرة. اطر أثرها يا ربنا. تربطت في الأضلاع. تربطت في الأضلاع. تربطت في الفقرات. تربطت في الأكتاف. في الكتف في الكتف. مربوطة بلوح الكتف. معقودة معقودة. اللهم اطر أثرها يا ربنا. كالمسمار. اطر يا ربنا أثرها. كالمسمار. اللهم اطر أثرها يا ربنا. أسحارا. كالمسامير في الظهر. أسحارا وأحسادا. وعيونا ونظرة. كالمسامير. كالمسامير. واخذة واخذة. كالمسامير. كالمسامير مؤلمة. مؤلمة مؤلمة. ومذبحة. انزعها يا ربنا انزعها. اطر أثرها يا ربنا. كالمسامير. كالسيخ كالسيخ. كطعنة في السيخ. كطعنة في السيخ. السيخ. السيخ الحديدة. الحديدة المغروزة. كالحديدة المغروزة. المغروزة في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. في الظهر. تخرج للقلب. تخرج للصدر. تخرج للبطن. تخرج للبطن. في الظهر. في الظهر. في الظهر. أعلاه. أعلاه. أعلاه. أوسطه. أوسطه. أسفله. أسفله. أسفله. حرك يا ربنا ساكنها. انصف يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة. في الظهر. في الظهر. في الظهر في الظهر، قوية عظيمة شديدة، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقدة، سحرية سحرية، شركية شركية، على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، على الآلام والأوجاع، وعلى مر النظيف، وعلى الشلل، وعلى الشلل، وعلى عدم الحركة، وعلى الآلام العظيمة، وعلى آلام عظيمة، تمنع من الركوع والسجود، تمنع من الركوع والسجود، تمنع من صلاة خاشعة، تمنع من صلاة خاشعة. الله أكبر، أطري يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما، يمنع الظهر من الاستلقاء، من الاستلقاء، من الاستلقاء، يمنع الظهر من الراحة، من الراحة، من الراحة، من الراحة. يا ربنا يا ربنا فك هذه العقدة فكها يا ربنا، وأخرجها إخراجا، واحللها يا ربنا إحلالا يا ربنا يا ربنا، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها، وأخرج يا ربنا من عليها. بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي ظهرك يا أمة الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر من هذه العقادة، من هذه العقادة، من هذه العقادة، من هذه العقادة، من هذه العقادة، ومن هذه العيون، ومن هذه الأسعار، كالجبل على الظهر، كالجبل على الظهر، كالجبل على الظهر، كالجبل على الظهر، كالجبل على الظهر، كالمسامير في الظهر، كالمسامير في الظهر، كالمسامير في الظهر، وسببت حرارة حرارة حرارة شديدة، وآلاما فظيعة، وآلاما فظيعة. أطر يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقي الظهر طوله وعرضه، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، من آلام فظيعة، من آلام شديدة، بسم الله يرقي الظهر. الله أكبر، اخرج يا ربنا من في الظهر، اخرجه يا ربنا أثر، أثر على اليدين، أثر على الرجلين، أثر على اليدين، أثر على اليدين، أثر على الرجلين، اخرجه يا ربنا أخرجه، اخرجه يا ربنا أخرجه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده. الله أكبر، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، من الظهر من الظهر، من القفا من القفا من القفا، من الراس من الراس، من اسفل من من من وسط الراس، من من من اطراف الراس، من الناصيه من الناصيه، من الناصيه من الناصيه، ومن ومن ومن وراء الراس، من مؤخره الراس، من مؤخره الراس، من مؤخره الراس، اثر على على القفا، اثر على القفا، اثر على الاخدعين، اثر على الأخدعين، أثر على الكاهل، أثر على الكاهل، أثر على الكاهل، أثر على أعلى الظهر، أثر على أوسط على أوسطه، أثر على أسفله، أثر على جوانبه، أثر على جوانبه، أثر على الكتفين، أثر على الكتف الأيمن، أثر على الكتف الأيمن، أثر على الكتف الأيمن، أثر على الكتف الأيسر، أثر على الكتف الأيسر، أثر على الكتف الأيسر. يا ربنا يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة شديدة، مربوطة ومعقودة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، اللهم فكها يا ربنا، أسحارا وأحسادا، أسحارا وأحسادا، وعيونا. بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر مما فيه صلبا، جعله متصلبا، جعله متصلبا، صلبه صلبا، جعله متصلبا، جعله متصلبا، سبب آلاما فيها، سبب آلاما فيها، وأوجاع. بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الفقرات، بسم الله يرقي الضلوع، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي العضلات، بسم الله يرقي العضلات. الله أكبر، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي اليدين، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي القدمين، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله. إن الله يدافع عن الذين يا ربنا يا ربنا، كلنا يا ربنا، كلنا عند كرب عظيم، كلنا عند عين نافذة، كلنا يا ربنا عند سحر عظيم، عند سحر عظيم، دافع عن أمتك يا ربنا، دافع عنا أجمعين يا ربنا. الله أكبر، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، أطل يا ربنا سحراء، عقده ظالم، عقده ساحر، عقده مشعوذة على الطلاسم والشعوذة، على الطلاسم والشعوذة، وعلى رقى شركية، وعلى رقى شركية. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا اطله، اطله. تشبث وتشعب في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، كبيت العنكبوت، كبيت العنكبوت، كشبكة الصيدة، كشبكة الصيدة. يا ربنا، يا ربنا اطل هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا اطله، اصله في البطن، اصله في البطن، اصله في البطن، اصله في بيت مهجور، اصله في بيت مهجور، اصله في مقبرة، في مقبرة، اصله في مقبرة، في مقبرة، اصله في مزرعة، في مزرعة، اصله في الوالد والوالدة، اصله في الوالد والوالدة، اصله في الاخ او الاخت، اصله في الاخ او الاخت، اصله في الاخ او الاخت، اصله في الوالد والوالدة، اصله في الوالد والوالدة. اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا موروثا، اطله يا ربنا موروثا، اطله يا ربنا موروثا. اطل يا ربنا هذا السحر في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في صورة، في صورة، في صورة، في صورة، في ورقة، في ورقة، في شعر، في شعر، في شعر، في شعر. اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اطله يا ربنا اطله، ممزوجا بالعيون، مخلوطا بالاحساد. اطله يا ربنا اطله، اطله من حاسد وحاقد، اطله يا ربنا من ظالم، اطله يا ربنا على الزواج الا يكون ابدا، اطله يا ربنا على الزواج الا يكون ابدا، اطله يا ربنا على الطلاق، على الطلاق ان يكون دائما، ان يكون حسما، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. اطله يا ربنا بحوله، اطله يا ربنا بقوته، اطله يا ربنا بقدرته. في الظهر، في الظهر مربوطة، في الظهر معقودة، في الظهر مربوطة ومعقودة، ومعقودة. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. اختلط بعظم، اختلط بعظم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. امتزج، امتزج، امتزج بالعروق، بالعروق، بالعروق، بالعروق، بالعروق، بالعروق، بالعروق، بالعروق، بالدم، بالدم، بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. واستشرى، واستشرى فيها، واستشرى فيها، وربط وعقد في العضلات، في العضلات، في العضلات، في العضلات، في العضلات، وعقد في العضلات، في العضلات، واستشرى في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، وتعقد، تعقد، تعقد، وتربط في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب. اللهم اطل يا ربنا، ما سبب تشنجا، ما سبب تشنجا للظهر، ما سبب آلاما ممرحة للظهر، للظهر. اطل يا ربنا، ما اعجز الطب الحديث، ما اعجز الطب الحديث، اطل يا ربنا، ما اعجز الطب الحديث، اطل يا ربنا، ما سبب آلاما واوجاعا من الرأس إلى التأس، آثارا عظيمة وضرا عظيمة، وسكرا وضغطا وجلطة وأوراما. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم اطرها يا ربنا. أمراضا عظيمة، أمراضا شديدة، أمراضا شتى، أمراضا شتى، عجز الطب الحديث فيها. اللهم اطر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم اطرها يا ربنا بحولك، اللهم اطرها يا ربنا بقوتك، اللهم اطرها بقدرتك. بسم الله يرقي الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، مما فيه أثر على الرأس، مما فيه أثر على الظهر، مما فيه أثر على القلب، مما فيه أثر على الصدر، مما في الظهر أثر على البطن، أثر على البطن وعلى رحمها. فرموت، فرموت، فرموت. في الظهر، في الظهر أثر على رحمها، أثر على رحمها. في الظهر، في الظهر، في الظهر أثر على المسالك، على المسالك، على المسالك، على المسالك، أثر على الكليتين، الكليتين، الكليتين، الكليتين، والحالبين، والحالبين، والمثانة، والمثانة، أثر على، أثر على، على الرحم، على الرحم، سبب تكيساته، تكيساته، تكيساته، تكيساته، أثر على الدورة، على الدورة الشهرية، أثر على الدورة الشهرية، حصرها، حصرها، حصرها، أثر على الدورة، سبب نزيفة، نزيفة، نزيفة، نزيفة، أثر على الدورة الشهرية، أثر على الحيض، أثر على الحيض. اللهم اطل اثرا بالغا قويا عظيما في الظهر، في الظهر قويا. اطله يا ربنا، اضعفه يا ربنا. انك اذا الشيطان كان ضعيفا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، ضعف الطالب والمطلوب. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، بسم الله، بسم الله يرقي الظهر، مما فيه، بسم الله يرقي الظهر، مما ممن فيه. بسم الله يرقي الظهر. مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه ممن فيه ممن فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه من عقد من حسد من عيون ومن نظرة ومن نظرة ومن عقد. بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر. بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك. بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر مما أثقله مما أثقله كل جمل عليه كل جمل عليه. بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر مما سبب فيه كالالتماس الكهربائي كالالتماس الكهربائية. بسم الله يرقي الظهر مما جعل فيه تشنجا تشنجا وآلام وأوجاع ومنع من المشي والحركة ومنع عن المشي والحركة كالشلل كالشلل كالشلل الجزئي كالشلل الكلي. أثر على اليدين والرجلين أثر على الحركة أثر على الحركة أثر على الحركة. اللهم أطل هذا الأثر اللهم احلله يا ربنا من وسط الظهر من وسط الظهر من وسط الظهر من أعلى الظهر من أعلى الظهر من أعلى الظهر من أسفل الظهر من أسفل الظهر من أسفل الظهر في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات في العضلات. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا أليس الله بكاف عبدا. يا ربنا في أمتك يا ربنا اكفهم يا ربنا اكف أباها وأمها اكف يا ربنا أخاها وأختها اكفهم يا ربنا أجمعين اكفنا أجمعين يا ربنا أسحارا وأحسادا يا ربنا ونظرات يا ربنا وعيونا يا ربنا وعقادا يا ربنا وسحارا يا ربنا وأسحارا يا ربنا يا ربنا. فسيكفيكهم الله بسم الله يرقي الظهر مما فيه مما فيه اخرج يا ربنا من فيها اخرج يا ربنا ما فيها اخرجه يا ربنا اخرج. واخرجت الارض اثقالها اخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا اثقالها اخرج يا ربنا اثقالها اخرج يا ربنا اثقالها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا اثقالها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا اسعارها اخرج يا ربنا احسادها اخرج يا ربنا عيونها اخرج يا ربنا عيونها اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا ساكنة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج منها مذءوما واخرجي مخرج صدقة واخرجي مخرج صدقة. واخرجت الارض اثقالها اخرج يا ربنا اثقال الظهر اخرج يا ربنا اثقال الظهر اخرج يا ربنا اثقال الظهر اخرج يا ربنا اثقال الظهر اخرج يا ربنا اثقال الظهر اخرج يا ربنا اثقال الظهر. على الشلل على الشلل على الالم على الالم على الضر والشر على الضر والشر يا ربنا يا ربنا. الله اكبر اخرج يا ربنا اثقال الظهر اسعارا عظيمه اسعارا قديمه اسعارا تتجدد اسعارا تتنقل واحسادا قويه وأحسادا قوية وعيونا نافذة وعيونا نافذة. وأخرجت الأرض أثقالها اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها فكها يا ربنا كلها فكها يا ربنا كلها اخرج يا ربنا العقد اسحل يا ربنا العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على الظهر على الظهر. وجذمتها الصدر ضغطت ضغطت من الأعلى ضغطت من الأسفل ضغطت من الأمام والخلف ضاغطة ضاغطة ضاغطة ضاغطة ضاغطة. اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا. وعليك يا ربنا بالخبيثة وعليك يا ربنا بالخبيثة وعليك يا ربنا بالجنية الخبيثة. اللهم عليك يا ربنا بالخبيث والخبيثة عليك يا ربنا بالخبيث والخبيثة عليك يا ربنا في السحرة يا ربنا من الإنس والجان عليك يا ربنا بالحسد من الإنس والجان عليك يا ربنا بالساكنين بالساكنين مردة وعفاريتا ذكورا وإناثا عليك بهم يا ربنا، فأخرجهم يا ربنا أخرجهم، وأخرج يا ربنا عدتهم، وأخرج يا ربنا عتادهم، وأخرج يا ربنا قواعدهم، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج يا ربنا، وأخرج آثارهم، اهدم يا ربنا مساكنهم، عليك يا ربنا بحصونهم يا ربنا. بسم الله، اللهم عليك بحصونهم، اللهم عليك بحصونهم، دمرها يا ربنا دمرها، دمرها يا ربنا دمرها، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا حصونهم، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا حصونهم، دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا حصونهم. الله دمر يا ربنا عروشهم، دمر يا ربنا حصونهم، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، خيموا في الظهر، خيموا في الظهر، بنوا في الظهر، بنوا في الظهر، بنوا في الظهر، بنوا في الظهر، تماكزوا في الظهر، تماكزوا في الظهر. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا حصونهم، دك يا ربنا حصونهم، دك يا ربنا حصونهم، دك يا ربنا ما بنوا، دك يا ربنا ما بنوا، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، في الظهر في الظهر، عليك بحصونهم، عليك يا ربنا بدورهم، عليك يا ربنا ببنائهم، عليك بعدتهم وعتادهم وقواعدهم. الله أكبر. فأتى الله بنيانهم، فأتى الله بنيانهم، بسم الله بسم الله، فأتى الله بنيانهم، بسم الله بسم الله. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، بسم الله بسم الله. وأخرجت الأرض أثقالها، بسم الله يبقي الظهر، بسم الله يبقي الظهر، مما في من حصون من حصون من حصون من حصون وجبال، من حصون وجبال، ومن بيوتهم وقواعدهم، ومن بيوتهم وقواعدهم، ومن عدتهم وعتادهم. يا ربنا يا ربنا، ومن عقدهم، ومن عقدهم، ومن عقدهم، ومن عقدهم، ومن عقدهم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي امري، واحلل العقدة، ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، واخرجت الارض اثقالها. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، الذي انقض ظهرك. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، فيها عين جارية. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرجت الارض اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اخرج منها، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرجت الارض اثقالها. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرجت الارض اثقالها. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرجت الارض اثقالها. اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، اهل العقدة، واخرجت الارض اثقالها. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها ملعون اخرج منها لعنه لعنه اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها لعنه اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة حرقوا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة حرقوا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان كيد الشيطان كان ضعيفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان كيد الشيطان كان ضعيفا اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة عليك بالعاشق يا ربنا عليك بالعاشق عاشق عاشق عاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق يا ربنا عليك بالحاسد حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالحاسد بالحاسد عليك بالحاسد بالحاسد عليك بالعاشق بالعاشق بالعاشق عليك يا ربنا بالساحر بالساحر بالساحر بالساحر عليك يا ربنا بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس على السحر عليك بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس على السحر عليك بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس بالحارس عليك يا ربنا بخادم العين خادم خادم خادم العين عليك بالنفس بالنفس بالنفس المتابعة بالنفس بالنفس بالنفس في الظهر في الظهر حلت واستقرت في الظهر في الظهر في الظهر أثرت على الصدر والقلب في الظهر أثرت على البطن في الظهر أثرت على رحمها في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر عليك بالخادم عليك بالحارس عليك بالساحر يا رب عليك بالحاسد عليك يا رب بالعاشق بالعاشق بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالعاشق عليك بالحاسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا هل لو استقر في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في القفا في القفا في القفا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في اليد في اليد في اليد في اليد في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليسرى في اليد اليسرى في اليد اليسرى في اليد اليسرى وفي الأرجل وفي الأرجل وفي الأرجل عليك به يا ربنا عليك به ظالمة ظالمة خسيسة دنيئة عليك به يهودية يهودية ونصرانية عليك به وبحصونه عليك به يا ربنا وبحصونه عليك به يا ربنا وبعقده عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وقواعده عليك به عليك به عليك به يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا بسم الله بسم الله عليك بالحاسد عليك بالساحر ساحر ساحر عليك بالعاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حاسد حاسد حاسد عليك به عليك به عليك به حرقوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا بسم الله الله أكبر. عليك بالساكن بالساكن في القفا، عليك بالساكن في القفا، عليك بالساكن في القفا، عليك بالساكن في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين. كبلهما كبلهما كبلهما، ربطهما ربطهما. عليك يا ربنا بالساكن في اليدين في الكتفين في الكتفين، أثر على اليدين في الكتفين، أثر على اليدين في الكتفين، في الظهر في الظهر، في الوريكين في الوريكين، أثر على القدمين في الوريكين في الوريكين في الوريكين، أثر على القدمين أثر على القدمين. عليك به يا ربنا شل الأركان شل الأركان، هلك به يا ربنا شل الأركان، هلك به يا ربنا يا واحد ويا ديان، هلك به يا ربنا هلك به يا ربنا يا ربنا عليك به يا الله يا ربنا عليك به يا ربنا يا قوي يا قوي يا عزيز. إن الله قوي إن الله قادر. بسم الله بسم الله، لنا قدرتك يا ربنا في من سكن الظهر في من سكن الظهر في من سكن الظهر. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك من سكن الظهر عليك من سكن الظهر عليك من سكن الظهر عليك من سكن سكن الظهر، عليك من سكن الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين، والعمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والعضلات والعضلات والأعصاب والأعصاب، ويجري في الدم يجري في الدم، يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد. عليك به عليك به، أثر على الباطن أثر على رحمها أثر على المسارف أثر على المسارف، سبب السكر سبب السكر والضغط سبب السكر والضغط والأورام والأورام والتكيسات والآلام والأوجاع والنفسية والنفسية والنفسية والنفسية والنفسية والنفسية. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، ضرب ضرب وطغى وطغى وتجبر. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا يا من لا تهمل سبحانه، يا من تمهل ولا تهمل سبحانك الآن يا ربنا الآن يا ربنا، نصرا لآمتك نصرا للمؤمنة الآن يا ربنا، نصرا نصرا للمؤمنة نصرا للمؤمنة. اللهم انصرها وأهلها، اللهم انصر المسلمين أجمعين يا ربنا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا ربنا نصر ساعة نصر يا ربنا لمن سكن الله على من سكن الظهر، لنا يا ربنا على من سكن الظهر على من سكن الظهر على من سكن الظهر على من سكن الظهر على من سكن الظهر على من سكن الظهر. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به، اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اجت السات اجت السات اجت السات. بسم الله بسم الله بسم الله، أرق العمود الفقري والحبل الشوكي والعضلات والكتفين والكتفين والكتفين، والقفا والقفا والقفا والقفا والقفا والقفا، العنق العنق، الرقبة الرقبة، الرأس الرأس الرأس الرأس، الأخذعي الأخذعي الأخذعي. بسم الله بسم الله، الكاهل الكاهل الكاهل على الظهر على الظهر، بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين. بسم الله بسم الله، الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله، وبالله وإلى الله وبالله ورب، وتوكلنا على الله وتوكلنا على الله في إخراج الظالم من الظهر، في إخراج الظالم الظالم على الشلل على الشلل على الألم على الوجع على الضر على الشر على الضر على الشر على المكر على المكر على الكيد على الكيد. اللهم اغلبه اللهم اغلبه، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، كتب الله لأغلبن كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. بسم الله، اجعلها يا ربنا ساعة غلبة لنا على الظالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا، نصرا لنا يا ربنا على من ظلم على من سحر سحر سحر وعقد العقد. اللهم نصرا علي اللهم نصرا علي اللهم نصرا علي اللهم نصرا علي اللهم نصرا علي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها ترمي إنها ترمي بشرر بشرر إن كان قصر. بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولكن الله رمى ولكن الله رمى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أخرج أخرج منها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أخرج اخرج منها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله